قال المصنف رحمه الله: ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب، وذو في لغة طيء، وذا بعد ما أو من للاستفهاميتين. نحن اليوم مع الدرس 21، وسنتحدث فيه على الموصول وهو الرابع من المعارف، هذا هو الرابع، الضمير والعلام اسم الإشارة وهذا الموصول، إذن هو الرابع من أنواع المعارف. طيب، أولا الموصول من المعارف بماذا عرف؟ نفتتح الدرس بهذا السؤال. الموصول من المعارف وهو النوع الرابع منها بماذا عرف؟ الجواب: إنه عرف بصلته على الراجح. عرف باش بصلته، ولذا يشترطون في صلته كما سنرى أن تكون معهودة ومعروفة ليتم بها التعريف. وبعضهم يقول إنه معرف بالآل، ولكن الصواب أنه معرف بصلته. أما أل فزائدة لازمة، آل في الموصول لما تقول الذي، التي، اللذان، الذين، ألها هنا زائدة أم معرفة؟ زائدة. ما معنى زائدة؟ أنها لا تحدث تعريفا، أنها يش؟ لا تحدث تعريفا، وهي مع زيادتها لازمة. ولذا يقول ابن مالك: وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. ولعلنا حتى للمعرف بأداة التعريف نتحدث عنها بشيء من التفصيل، لأن آل فيها أقسام وفيها فروع كثيرة. لكن الآن نقول آل في الموصول ليست معرفة، وإنما هي زائدة لازمة لا تسقط منه، لا نجد موصولا بدون آل. إذن هو معرف بصلته، ولذا كما سنرى في شروط الصلة يشترط من الشروط التي تشترط في الصلة أن تكون معهودة ومعروفة ليتم التعريف. طيب، النقطة الثانية هو أن الموصول من الأسماء المبنية. الموصول كاسم الإشارة السابق هذا من وكالضمير هذا من الأسماء المبنية. السؤال: لماذا بني؟ هو اسم موصول، والأصل في الاسم هو الإعراب، فلا يخرج عن أصله، أي لا يخرج عن الإعراب إلى البناء إلا لعلة ولسبب. فما هو سببه الذي من أجله خرج من الإعراب إلى البناء؟ لأنه مبني. هل من جواب؟ في ماذا؟ في الافتقار المتأصل. يقول ابن مالك: وكافتقار أصل، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي فيما تاوفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. ما معنى وكافتقار أصل؟ فكما أن الحرف يفتقر إلى مدخوله لتظهر فيه معناه، نتقدم لنا في تعريف الحرف ما هو؟ كلمة دلت على معنى زيد في غيرها. إذن فلا يظهر معنى الحرف إلا مع الغير، إذن فالحرف محتاج إلى الغير أم لا؟ مفتقر إلى الغير أم لا؟ مفتقر افتقار أصلي لا يستغني عنه. مفهوم الموضوع؟ كذلك الموصول فهو مفتقر إلى صلته دائما وأبدا. هل يوجد موصول بلا صلة؟ لا، لا يوجد. ومن أجل هذا الافتقار بنية، أشبه الحرف في الافتقار فبنية. إذن الموصول مبني. ثالثا، أن الموصول ينقسم إلى قسمين. إن الموصول عموما ينقسم إلى قسمين. القسم الأول موصول حرفي، والقسم الثاني موصول اسمي. ما هو الفرق بين الموصول الحرفي والموصول الاسمي؟ بماذا نفرق؟ نفرق كالتالي: إن الموصول الحرفي هو الذي يؤول، أو هو الذي يؤول ما بعده بمصدر. الموصول الحرفي هو الذي يؤول ما بعده بمصدر، ولا يحتاج ثانيا، ولا يحتاج إلى رابط. فصيلته لا تحتاج إلى رابط يربطها به، لا تحتاج. فمثلا إذا قلت: يعجبني أن تجتهدوا، يعجبني أن تجتهدوا. يعجب فعل مضارع مرفوع بالتجرد، والنون نون الوقاية، والياء ياء المتكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أن حرف نصب ومصدر واستقبال. تجتهد فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو والجماعة هو الفاعل. فاعل ياش، فاعل تجتهد، فاعل يعجبني أين هو؟ هو ما بعد أن. لك تجتهد يؤول بمصدر، هو فاعل يعجب، والتقدير هكذا: يعجبني اجتهادكم. اجتهاد، رأينا كيف؟ إذن ها هو هذا الموصول حرفي، أن من الموصولات الحرفية كما سنرى. ما معنى أنها من الموصولات الحرفية؟ أن ما بعدها يؤول بمصدر. ديك تجتهدوا أولناه بمصدر، وهو هذا تجتهد هو يعتبر الصلة، صلة أن. هذه الصلة، صلة الموصول الحرفي، تحتاج إلى رابط أم لا تحتاج إلى رابط؟ لا، لا تحتاج إلى رابط. إذن هذا هو الموصول الحرفي. أما الموصول الاسمي فما بعده لا يؤول بمصدر، وصلته لا بد لها من رابط يربطها به. فهمنا؟ وهذا سنرى بعد إن شاء الله. طيب، إذن هذا هو الفرق بين إيش؟ بين الموصول الحرفي والموصول الاسمي. طيب، ما هي الموصولات الحرفية؟ الموصولات الحرفية هي خمس، هذا باتفاق، وهناك سادس وقع الخلاف فيه. جمع بعضهم هذه الست فقال: موصولنا الحرفي أن أن ولو، موصولنا الحرفي أن أن ولو، وكي وما، وفي الذي خلف حكوا. موصولنا الحرفي أن أن ولو، وكي وما، وفي الذي خلف حكوا. أن، أن، لو، كي، ما، هذه الخمس متفق عليها، والذي في خلاف. بعضهم قال إنه من الموصولات الحرفية، ولكن إنه من الموصولات الإسمية كما سنرى. إذن هذه الموصولات الحرفية: موصولنا الحرفي أن أن ولو، وكي وما، وفي الذي خلف حكوا. طيب، هذه الموصولات الحرفية. أما الموصولات الإسمية فهي التي يتحدث عنها المصنف. قال رحمه الله: ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفع إلى آخره. هذه الموصولات الإسمية تنقسم إلى قسمين. الموصولات الإسمية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول يسمى خاصا، موصولات خاصة تستعمل في موطن خاص وتطلق على فرد خاص، إذن تسمى خاصة. القسم الثاني تسمى موصولات عامة أو مشتركة. فهمنا؟ إذن الموصولات الإسمية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول موصولات خاصة، القسم الثاني موصولات عامة، وسيتحدث المصنف رحمه الله عن الجميع. وبدأ بالموصولات الخاصة. لاحظ، من الموصولات الخاصة الذي، وهذا يطلق أو يعبر به عن المفرد المذكر. يعبر به عن ماذا؟ عن المفرد المذكر. تقول: جاء الذي يفعل كذا وكذا، أي جاء الشخص الذي، مفرد مذكر. رأينا إذن ها هو خاص، خاص بالمفرد المذكر، لا يستعمل في غيره، لا يستعمل في المؤنث، ولا يستعمل في المثنى، ولا يستعمل في الجمع، وإنما هو خاص بماذا؟ بالمفرد المذكر. كذلك التي من الموصولات الخاصة، خاص بماذا؟ بالمفرد المؤنث، بالمفرد المؤنث. تقول: جاءت التي تفعل كذا وكذا، الصلة سنتحدث عنها بعد. جاءت التي، أي المرأة التي، إذن فالتي خاص بالمفرد المؤنث، وهذا معنى قوله: وهو الذي والتي، ثم الموصول وهو الذي والتي. طيب، هذا في المفرد للمذكر وللمؤنث. إذا أردنا المثنى فنقول: اللذان واللتان. اللذان للمفرد للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث. الذي نقول في المثنى اللذان، التي نقول في المثنى اللتان. هذا في حالة الرفع، هذا في حالة الرفع، نقول اللذان واللتان بالألف في حالة ماذا؟ في حالة الرفع. وأما في حالة الجر أو النصب ماذا نقول؟ لذين واللتين، نقول لذين واللتين بالياء، فتخلف الياء الألف في النصب والجر. وهذا معنى قوله رحمه الله: واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. ثم ذكر المعلق أن النون من اللذان واللتان فيه ثلاث لغات. اللغة الأولى هو أنه يكسر مع التخفيف، تقول اللذان اللتان، نون مكسور مخفف كنون المثنى، كنون المثنى الحقيقي. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية أنه يكسر مع التشديد، يكسر مشددة، فتقول اللذان اللتان. وقرئ بهما قوله تعالى: واللذان ياتيانها منكم. واللذان هناك من قرأ بالتشديد. طيب، اللغة الثالثة هو أنه يذكر بحذف النون، تحذف النون تماما لا تذكر لا مخففة ولا مثقلة، وإنما تحذف. وذلك كقول الشاعر: أبني كليب إن عمي اللذا قتل الملوك وفك الأغلال. الشاهد فين؟ إن عمي اللذا، إن عمي اللذا لم يقل لذاني وإنما قال لذا بحذف النون، هذه لغة. وقال آخر: هما اللتا لو ولد التميم، هما اللتا لم يقل لتان وإنما قال لتا، هذه لغة. إذا النون المثنى في ثلاث لغات: الكسر مع التخفيف، والكسر مع التشديد، والحذف. قال: واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. ثم قال: ولجمع المذكر الذين بالألف مطلقا والأولى بالياء مطلقا، عفوا بالياء مطلقا والأولى. إذن معنى هذا أن جمع المذكر له لفظان نعبر عنه بلفظين. اللفظ الأول هو الذين، فنقول: جاء الذين بالياء، ورأيت الذين بالياء أيضا، ومررت بالذين بالياء أيضا. وهذا معنى قوله بالياء مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان في حالة الرفع أو النصب أو الجر، بالياء مطلقا. هذه اللغة وهي الكثيرة. وهناك لغة أخرى لبعض العرب، هما أنهم يتكلمون بالذين بالواو في حالة الرفع وبالياء في حالتي الجر والنصب، فيقولون: جاء الذون فعلوا كذا وكذا، ورأيت الذين ومررت بالذين، يعاملونه معاملة جمع المذكر، يعاملونه معاملة جمع المذكر. فكما أن جمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، يعاملون هذا الموصول معاملته. أي نعم. ومن قولهم: نحن الذون صبحوا الصباح، أو صباحا، نحن الذون صبحوا صباحا. فقال: نحن الذون، رحمك الله، نحن مبتدأ، الذون خبره، وبما أنه مرفوع نطق به بش بالواو. وفي هذا يقول ابن مالك: جمع الذي الأولى الذين مطلقة، وبعضهم بالواو رفع النطق، وبعضهم أي بعض العربي نطق بالواو أي في حالة الرفع. هذا هو اللفظ الأول لجمع المذكر. اللفظ الثاني الأولى بلا واو، الأولى، هذا أيضا تطلق على جمع المذكر. جمع الذي الأولى الذين مطلقة وبعضهم بالواو رفع النطق، رفع النطق، وبعضهم بالواو رفع النطق. الشاهد هنا: وبعضهم بالواو رفع النطق. الأولى تقول: جاء الأولى فعلوا كذا وكذا، أي الذين فعلوا كذا وكذا، هكذا في الرفع وفي النصب وفي الجر. أي نعم. إذن هذان لفظان لجمع المذكر. وأما جمع المؤنث فنعبر عنه أيضا بلفظين. الأول اللائي بالهمز قبل الياء، الثاني اللاتي بالتاء مكان الهمزة. جاء اللاتي فعلن كذا وكذا، جاء اللائي فعلن كذا وكذا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. قالوا: والياء هذه التي بعد التاء أو الهمزة يعني الأصل فيها هو أن تكون مذكورة ويجوز حذفها، يجوز أن تقتصر على التاء أو على الهمزة، تقول لائي أي نعم اللائي وتزيل الياء، يجوز هذا. وهذا معنى قوله ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، اللائي واللاتي. ثم قال وبمعنى الجميع، الآن انتهى من الموصولات الخاصة، الآن انتهى من الموصولات الخاصة، فكم من لفظ ذكر؟ ذكر لفظين، أكثر، ذكر لفظين للمفرد مذكر مؤنث، ولفظين للمثنى، ولفظين لجمع الذكور، ولفظين لجمع الإناث. كم هذه؟ ثمانية. فهذه ثمانية ألفاظ كلها في الموصولات الخاصة، كل واحد خاص في بابه. فالذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنث، اللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والأولى والذين لجمع المذكر، واللائي واللاتي لجمع المؤنث. أيوة نعم. ثم سيدخل للحديث عن الموصولات الموصولات العامة أو المشتركة التي تطلق على الجميع، تطلق على المذكر والمؤنث، وتطلق على المفرد والمثنى والجمع. أي نعم تطلق على الجميع. ولذا قال رحمه الله وبمعنى الجميع، بمعنى جميع ما تقدم، مذكر ومؤنث مفرد وجمع وتثنية، وبمعنى الجميع من وما وأي في وصف صريح لغير التفضيل كالضارب المضروب، وذو في لغة الطيء، وذا بعد ما أو من للاستفهاميتين. شحال هذه الألفاظ؟ من، ما، أي، ال في مكان معين، ذو في لغة الطيء، ذا بعد من أو ما للاستفهاميتين. هذه ست الألفاظ. فهذه ست الألفاظ من الموصولات المشتركة أو الموصولات العامة. أول وفي شيء يقول ابن مالك في هذا ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، أي تساوي الموصولات الخاصة السابقة، تساوي الجميع. وهكذا ذو عند طيء شهر، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. طيب أولا من، من من الموصولات المشتركة أو العامة؟ تقول كما مثل الإمام ابن هشام يعجبني من جاءك، يعجبني من جاءك، أطلقناها هنا على ماذا؟ المفرد المذكر. يعجبني من جاءتك أطلقناها هنا على ماذا؟ المفرد المؤنث. يعجبني من جاء، ما من جاءك، جاءك هكذا المثنى المذكر. من جاءتاك المثنى المؤنث. يعجبني من جاءوك جماعة الذكور. يعجبني من جئناك، من جئناك كف الخطاب. إذن ها نحن نرى أننا أطلقناها على ماذا؟ على الجميع، وهذا معنى قوله وبمعنى الجميع من. وكذلك ما، ما أيضا تساوي الجميع. الشارح مثل قال لك إذا جاء شخص وقال لك اشتريت حمارا أو أتانا، أو حمارين أو أتانين، أو جماعة الحمير ذكور أو إناث عشت كله أصلي حيد الحمار زلوا شي حاجة أخرى كتاب يعني واحد قال لك اشتريت كتابا ماذا تقول له يعجبني ما اشتريته يعجبني ما اشتريته أطلقنا ما هنا يش على ماذا على المفرد المذكر إذا جاء قال لك اشتريت رسالة أو اشتريت صحيفة أو جريدة أتقول أعجبني ما اشتريتها أطلقناه هنا على ماذا؟ مفرد مؤنث اشتريت كتابين أعجبني ما اشتريتهما الجمع أعجبني ما اشتريتهم الإناث أعجبني ما اشتريتهن إذن أطلقنا ما على ماذا؟ الجميع. على الجميع والفرق بينها وبين ما هو أن من تقع على العاقل وما تقع على غير العاقل مفهوم الموضوع؟ أي نعم وهذا معنى قوله وبمعنى الجميع من وما ثالثا أي أي من الموصولات الإسمية وهي أيضا تقع على الجميع من الموصولات العامة وأيضا من الموصولات وهذه أي سنرجع إليها بعد فيها أربعة صور أحيانا تكون مبنية وأحيانا تكون معربة وهي التي أشار لها ابن مالك أي كما وأعربات ما لم تضاف وصدر وصلها ضمير حذف هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل سنرجع إليها بعد إن شاء الله الموصول الرابع ال الموصول الرابع ال إلا أن ال كما قلنا فيها فيها أنواع ولذا قال هنا ال في وصف صريح لغير تفضيل ال في وصف صريح لغير تفضيل ما معنى لوصف صريح؟ ما هو الوصف الصريح؟ يقول ابن مالك وصفة صريحة صلة ال وصفة يش؟ صريحة وهنا يقول وصف صريح ما هي الصفة الصريحة أو الوصف الصريح؟ من التذكير والتأنيث لا يهم الصفة الصريحة أو الوصف الصريح هو اسم الفاعل واسم المفعول هذا اتفاق اسمه ايش الفاعل او اسم المفعول ولهما مثل في المتن ابن هشام قال كالضارب والمضروب جاء الضارب جاء الضارب اي الذي ضرب صدر منه الضرب اذا كيف نقول جاء فعل ماض الضارب كيف نقول في الاعراب ال اسم موصول ال اسم موصول يظهر إعرابه في صلته ال اسم موصول يظهر إعرابه فين في صلته صلته هي ضارب اسم فاعل صفة صريحة ليست جامدة ولا تشبه الجامد صفة صريحة ليست جامدة ليست اسم جامد وإنما هو مشتق ضارب من الضرب ولا تشبه الجامد إذن هي صريحة كذلك تقول رأيت الضاربة إذن دائما انظر للعامل ف إعراب أل هي بما أنها موصولة مبنية لا يظهر فيها إعراب فإعرابها يظهر في صلتها رأيت الضارب مررت بالضارب هذا اسم الفاعل أما اسم المفعول وهو أيضا صفة صريحة مثل له المصنف بالمضروب جاء المضروب أو رأيت المضروبة أو نظرت للمضروب هكذا. إذن فأل اسم موصول هو الفاعل. أل هو الفاعل. ضارب أو مضروب هذه صيغة الموصول وهي صفة صريحة. وإعراب أل يظهر كما قلنا في الصلة. أيوة نعم. طيب هذا باتفاق. وليس من الصفة الصريحة اسم التفضيل. اسم التفضيل أفعل ليس من الصفة الصريحة. هو صفة نعم. وصف ولا مش وصف؟ اسم التفضيل وصف لكنه ليس صريحا. ولذا قالوا لا يدخل في الصفة الصريحة ولا يكون صلة للموصولة باتفاق. طيب قد يقول القائل فنجد أل تدخل عليه. جاء الأفضل، جاء الأفضل الأعلم الأحسن إلى آخره. قالوا أل هذه ليست موصولة وإنما هي معرفة، وإنما هي أداة تعريف. مفهوم الموضوع؟ طيب ولذا قال المصنف وأل في وصف صريح زد لغير تفضيل. فهمنا؟ لغير إيش؟ ماشي تفصيل، لا نسخ اللي فيه تفصيل هذيك عين نقطة ساقطة وبس. لغير تفضيل أي تكون هذه الصفة ليست للتفضيل، ليست اسم التفضيل. طيب بقيت الصفة المشبهة هل تدخل في الصفة الصريحة أم لا؟ مفهوم الموضوع؟ إذن دخل اسم الفاعل واسم المفعول وخرج منها اسم التفضيل. الصفة المشبهة تدخل أم لا تدخل؟ ابن هشام في الشرح هنا أدخلها، في المتن لم يدخلها لكنه في الشرح أدخلها ومثل لها بالحسن. جاء الحسن، جاء الحسن وجهه. آل قالوا موصولة، الحسن صلتها، الحسن بحال الضارب أو المضروب في الموضوع. لكنه في غير هذا الكتاب مثلا المغني اللبيب لم يدخلها بل اعترض على من أدخلها، وهذا كثير ما نراه لابن هشام. تجد مسألة واحدة له فيها قولين أو أكثر، في كتاب يقول قولا وفي كتاب آخر يقول قول آخر. هنا في القطر أدخل الصفة المشبهة في الصفة تكون صلة لأل. أيوة نعم. لكنه في مغني اللبيب أخرجها، هذه عبارته بالحرف. لما مثل لي لاسم الفاعلين والمفعولين قال قيل والصفة المشبهة، قيل والصفة أي حتى هي داخلة، قيل والصفة المشبهة وليس بشيء. قال هذا القول ليس بشيء، بمعنى أن الصفة المشبهة لا تكون صلة لأل، أو التي تدخل على الصفة المشبهة ليست موصولة. ومن قال إنها موصولة قوله هذا ليس بشيء. ولذا قال قيل والصفة المشبهة وليس بشيء، ثم علل. قال لماذا؟ قال لأن الصفة المشبهة للثبوت، الصفة المشبهة لش للثبوت تدل على شيء ثابت. فأنت إذا قلت جاء الحسن وجهه، الحسن شيء ثابت أم لا؟ الحسن شيء ثابت لا يتغير ولا يتجدد، بخلاف اسم الفاعل أو الفعل يدل على إيش؟ التجدد والحدوث. فأنت إذا قلت ضارب، هذا الضرب هل هو ثابت؟ جاء الضارب أي الذي يضرب، هل هذا يدل على الثبوت؟ لا، إنما ضرب لحظة ثم توقف. أما إذا قلنا يدل على الثبوت معنى أنه لا يضع العصا دائما. إذا قارن ما بين الضارب وما بين الحسن، فالحسن صفة ثابتة والضارب صفة ليست ثابتة وإنما متجددة. يقول ابن هشام لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تؤول بالفعل. فلا تؤول بالفعل. إذن لأن حصل بينها وبين الفعل التناقض، فالفعل يدل على التجدد والحدوث، والصفة المشبهة تدل على الثبوت، فتنافيا وعليه فأل التي دخلت عليها ليست موصولة وإنما هي معرفة. أضاف قائلا ابن هشام في مغني اللبيب ولذا كانت الداخلة، أي كانت أل، كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق نظرا لهذه العلة ولهذا السبب. أي يشترط في الصفة التي تدخل عليها الموصولة، يشترط فيها أن تكون إيش؟ أن تكون صريحة، تكون تدل على التجدد والحدوث. من أجل هذا أن أل التي دخلت على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق العلماء، باتفاق النحويين. ولذا قال في المتن وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب، ثم قال وذو في لغة طيء. نقف هنا في الدرس الآتي إن شاء الله نتمم الحديث على موصولين لازالا وهما ذو وذا، وأيضا أي لازالت تحتاج إلى الكلام، ونتمم الكلام أيضا على الصلة، يعني ثلاثة هذه النقاط لازالت في الباب. نتحدث عن أي ونكمل الحديث عن ذو الطائية وذا بعدما ومن الاسفهاميتين، ثم نتحدث أيضا على الصلة. أي نعم. إذا الخلاصة الآن وأننا في البداية رأينا أن الموصول من المعارف، وقد تعرف بماذا؟ بصلاته على الراجح. أما آل فهي زائدة لازمة، ورأينا أنه مبني. لماذا؟ لشبهه بالحرف في ماذا؟ في الافتقار المتأصل. ورأينا أنه ينقسم إلى قسمين، حرفي، وعرفنا الموصولات الحرفية وعرفنا الفرق بينهما، وموصول الثاني الموصول الإسمي، وعليه تحدث المصنف. الموصول الإسمي ينقسم إلى قسمين، قسم خاص وقسم مشترك أو عام. بدأ المصنف من الخاص فذكر الذي والتي للمفرد، واللذان واللتان أو اللذين واللتين حسب الرفع للمثنى، والجمع الذكور ذكر له الأولى والذين، وجمع المؤنث ذكر له اللائي واللاتي، هذه خاصة. ثم دخل في العامة فذكر من وما وأي، وهي التي سنرجع إليها، وأل في وصف صريح لغير تفضيل. في وصف صريح لغير تفضيل، ورأينا أن المراد بالوصف الصريح هو اسم الفاعل واسم المفعول. وأما الصفة المشبهة ففيها خلاف، أدخلها المصنف هنا وأخرجها في مغني اللبيب. أي نعم. ويقول ابن حمدون في حاشيته على المكودي، يقول جمهور العلماء على أن الصفة المشبهة لا تكون صلة لآل. جمهور العلماء، الجمهور على أنها، على أن الصفة المشبهة لا تكون صلة لآل، وأن آل داخلة على الصفة المشبهة ليست موصولة وإنما هي معرفة. ثم قال وذو في لغة طيئة.